قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحلق والتقصير. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قيل معناه: ليزيلوا أدرانهم. قال عربي لآخر: ما أتفثك، أي ما أدرانك. وقيل: التفث الأخذ من الشارب، وقص الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة. قال النضر بن شميل: التفث في كلام العرب إذهب الشعث. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حلة الوداع، وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم، متفق على صحته. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. معظم الروايات عن مالك بإعادة الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة. وانفرد بعض الرواة بإعادة ثلاث مرات، بإعادة ذلك ثلاث مرات، وهو المشهور، حديث متفق على صحته. يقول: إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين في الدعاء، مع أن التقصير جائز لمبادرتهم إلى طاعته حين أمر من لا هدي معه بالإحلال. قال: المقصرون وردوا في أنفسهم من ذلك شيئا، وأحب أن يؤذن لهم في المقام على إحرامهم، فلما لم يروا بدا من الإحلال كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرهم عن الدعاء لتأخرهم عن الطاعة. أي هذا في عمرة الحديبية. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، إسناده صحيح. قال الإمام: أركان الحج خمسة عند الشافعي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الرأس والتقصير. وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق والتقصير. وفي الحلق قول آخر: إنه ليس بنسك، بل هو استباحة محظور، والأول أصح، فلو ترك شيئا منها لا يحصل التحلل ولا يجبر بالدم. والتقصير جائز عند عامة أهل العلم. روي عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. رواه البخاري ومسلم. وهذا ظاهر أنه كان في عمرة الجيرانة، لأنه حلق بمنى ولم يحلق عند المروة إلا في عمرة الجيرانة. عمرة القضية لم يكن معاوية قد أسلم. قال الإمام: وكان هذا في العمرة لأن الحاج يحلق منى. وقيل: إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه، فأما من لبد فعليه الحلق. روي ذلك عن عمر بن الخطاب: والتقصير هو أن يقطع أطراف شعره، والحلق أفضل من التقصير، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات. قال أصحاب الرأس: يحلق ربع الرأس. وقال مالك أحمد: يحلق جميعه. والمرأة لا تحلق رأسها بل تقصر، لما روي عن علي وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، حديث صحيح. وقال الحاكم: في تقصير شعر المرأة ليس فيه شيء مؤقت، والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه. يعني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال حلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. رواه مسلم. وروي عن ابن عمر أنه قال للحالق: يا غلام أبلغ العظم. قال الشافعي: وهو هذا العظم الذي عند منقطع الصدغين، الذي أمام صماخ الأذن. قال: وقت الحلق في الحج بعد رمي جملة العقبة يوم النحر، فإن كان معه هدي يذبحه بعد الرمي ثم يحلق، أي لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: وفي العمرة يحلق بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، فإن كان معه هادي يذبحه ثم يحلق.

أخرجه البخاري. هذا الحديث صحيح في جواز الرمي مساء، وهو يشمل الرمي بالليل أيضا. وروى البخاري هذا الحديث في باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال الإمام: ترتيب أعمال يوم النحر سنة، هو أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، فلو قدم منها نسكا على نسك لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم. وإليه ذهب مجاهد وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. الظاهر الله أعلم أنه لا شيء على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، أما عالما فالذي يظهر الله أعلم وجوب الترتيب. يقول: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدم نسكا قبل نسك يجب عليه دم، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وتأولوا قوله لا حرج على رفع الإثم دون الفدية. الظاهر والله أعلم أنه لا حرج عليه ولا فدية عليه إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا، إنما الكلام على العمد. وروي عن عبد الله بن عمر: لقي رجلا من أهله قد أفاض ولم يحلق جاهل ذلك، فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع البيت فيفيد. أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف البيت في الحج أو في العمرة فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن عطاء أنه قال يجزيه سعيه. هذا هو الصحيح إذا فعله جاهلا أو ناسيا. قال: واحتج بما روي عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت؟ فكان يقول: لا حرج لا حرج. وهذا صريح، هذا صريح في أنه إذا لم يشعر ف ساعة قبل أن يطوف أنه يطوف ولا حرج. يقول: وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، هذا لا يحتاج أن يقول أن يسأل عنه، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة ويكون محسوما له، ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة. فأما من لم يكن سعى وقب طواف القدوم فسعيه بعد الوقوف عرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة. الراجح أنه يحسب، والله أعلم.